فجر يطل وقلبه تواق ودموعه من شوقه تنساق. فجر يطل وقد تطاول عهده وتقرحت من هجره الأحداق. فجر يطل وقلبه تواق ودموعه من شوقه تنساق. فجر يطل وقد تطاول عهده وتقرحت من هجره الأحداق. وأنا أسير إلى اللقاء وعائقي جمر ومل جفوني الأشواق. ويدرك الصب المتيم قلبه حر الهجير وقلبه خفاق. قد أحرقت نار الغرام فؤاده وعلى المدامع فائض رقراق. ريحانة عبق الحياة بجيدها وعبيرها من حسنها دفاق. أما اللقاء حبيبتي ووصالنا فمكانه حيث الدماء تراق. أنا عاشق أنا مسلم وحبيبتي تلك الشهادة نالها العشاق. إن العلا درب وكيف يسير قلب تقرح جفنه الأوراق. قلب يتيه وفي العيون أمور يهوى الخلود وللهوى ينساق. هي قصة العشق التليد وحبرها دمع القلوب ومجدنا البراق. دمع القلوب ومجدها البراق. دمع القلوب ومجدها البراق. دمع القلوب ومجدها البراق.